وفي الأسماء ما لا ينصرف فجره كنصبه. يا طيب هذا خذ هذا هذا حكم غالب الأسماء الصرف. وفي الأسماء ما لا ينصرف فهي محصورة, وأما المنصرف فهو كثير لا يحتاجه, لا يستطيع أحد أن يعده, وغير المنصرف محصورة مضبوطة كما قدمت لك منهم ما يمنع وحده كهذه في التأنيث مطلقا وصفة المتعدمة, ومنهن ما يمنع مع العالمية وما يمنع مع الوصف الانتهت. اجمع وزن عاجلا النسب معرفة ركب وزن عدمة فالوصف كملا. اجمع وزن عاجلا النسب معرفة ركب وزن عدمة فالوصف كملا ببيت واحد خلصنا. ما تجره كنصبه لا يختلف. لا يختلف نعم. وليس للتنوين فيه مرخل لشبه للذي يستثقل, وإنما منع ما لا ينصرف من الجر والتنوين لأنه أشبه الفعل بوجود علتين, ما كما أن الفعل فيه علتان, علة احتياجه إلى احتياجه إلى المشتق منه إلى المصدر, وعلة احتياجه إلى الفاعل. كما أن الفعل له علتان, والاسم إذا أشبه بوجود علة ما إلا ثم يمنع من الصرف لأنه أشبه الفعل. مثلا تأخذ أحمد, يا أحمد, أحمد فيه علتان فرعيتان من علل تسل وهما العالمية ووزن الفعل. يا أحمد العالمية وزن الفعل, هل هو منقول من أفعال التفضيل أو من الفعل المضارع؟ فيه قولان, أحمد حميد أحمد فهو أحمد من المضارع, لا فهو من أفعال التفضيل كحمد فهو أحمد. فيه خلاف بين العلماء. يا أحمد وليس للتنوين فيه مرخل نعم لشبه الفعل الذي يستثقل فيه, لأنه لما أشبه الفعل الذي هو سكين بوجود علتين منع من الصرف من التنوين. ما أرى مثاله أفعال في الصفات كقولهم محضر في السياق. أيوة مثاله أفعال وزن أفعال أو غيره, مش أفعال خاص مطلق وزن الفعل كأبيته وحيمده. مثاله أفعال في السياق أي في اللون وبيته وحيمله وسيادة اللون فعله أحمر في السفادي كقولهم أحمر في السيادة, أحمر في اللون وأسود سيادة العربية نعم في اللون, أحمر في السيادة في اللون أو في الوصف مطلق الوصف كأحول وأعول وصفه. ما هذا؟ أو جاء في الوزن مثال سكرة أو ابن مشتى أو مثال ذكرى. وهذا ليه شيخ خربت خربته التراب مع ال كان حقه أن يعد المانع من الصرف بعلة واحدة بنفسها ثم يقسم بقيته على قسمين, بقية مع الوصف وبقية مع العالمين كان حقه. وهذا زي ما جاء لي صاحب الأحوال أول وآخر آخر وأول خربتها. ولا كل حال أو جاء في الوزن مثال سكرة على المتأنيث الممدودة مقصورة سكرة مع الوصف سكرة عطشة رجل سكران امرأة سكرة رجل عطشان امرأة عطشة رجل ريا امرأة ريا وهكذا. وذن بشرى أو مثال ذكر أو جاءك يا وذن بشرى ذكرى أي مثال ذكرى بشرى بشرى ذكرى دنيا حجة دعوة سواء كان فعلا فعلا فعلا واحد فعلا ذكرى فعلا دعوة فعلا بشرى سواء ذكرى فعلا فعلا بشرى فعلا دعوة آية أردنا فعلنا الذي مؤنثه فعلا فعلاك سكرانك فبجر أنفته الذي مؤنته فعلان وهذا يدل أن فعلان الغير منصرف شرطه أن يوجد له مؤنث على صيغة فعلان وهذا مختلف فيه وبعدهم كان شرطه انتفاء فعلانة لا وجود فعلى لأن وجود الفعل ليس مقصودا بالذات وإنما المقصود انتفاء فعلانة لأن التاء إذا دخلت فيه يكون منصرفا ولذا اختلف في رحمن لأن من قال انتفاء فعلانة فرحمن انتفاء فعلانة فهو غير منصرف ومن قال وجود فعلى وليس لنا امرأة رحمة فرحمن منصرف على هذا القول لأنه ليس لنا أنثى يقال لها رحمة وإنما نقولها رحمة وأما رحمة ليست موجودة في كلام العرب فلذا يكون الرحمن منصرفا على هذا الكون في كولين لأن وجود فعل يستلزم انتفاء فعلانة وإنما شرط وجود فعل ليستلزم انتفاء فعلانة لا هو شرط بنفسه ولذا انتفت فعلانة من الرحمن فهو غير منصرف على هذا الكون وفي الكون الأول فهو منصرف اللهم فعلانا الذي مؤنث فلا تسكر له فخذ عنفته لا لا فخذ ما تكلم بالمراد بالنفس هنا الكلام ومن شد النفاسات في اللغة ليس المقصود السحر والمراد التكلم أوزن فعل أي وأفعلاء كمثل حسن وأنبياء أوزن فعل أي وأفعلاء كمثل حسن وأنبياء هيا شرح ها هيا جاء أوزن فعل أي وأفعلاء أو جاء حمزة ممدودة كفعلاء وعذراء وحمراء وصحراء أو أفعل كأنبياء نبي أنبياء وولي وأولياء وصفي وأصفياء وسخي وأسخياء ونحو ذلك ولي أولياء نبي أنبياء سخي أسخياء صفي أسفياء سخي أسخياء ونحو ذلك أو كان على وزن مفعل كموحد ومثنى ومثلث ومربع ومخمس ومجسس ومسبع ومعشر على قول صحيح أو فعال كأحاد وثناء وثلاث ورباع وخماس إلى عشارة والصحيح أنه مسموع إلى عشر من واحد إلى عشرة وفي ثلاثة أقوال والصحيح أنه مسموع اسمه ايش؟ واحد العشر مفعل وفعل موحد واحد مثنى ثنى ثلاث مثلث ربع مربع خمس مخمل سدس مسدس سبع مسبع ثمان مسمن تسع الى اخره وصير انه مسمو وفي ثلاثه اقوال كلا من واحد الى خمسه وما بين ذلك لم يسمع وكلا سمع في كل وصفه أنه مسموع. إذ ما رأى صفهما قط أحد. إذ ما رأى صفهما. من بلا رأينا مثنى وثلاثة في العدد. إذ ما رأى صفهما قط أحد سواء كان علما أو وصفا لأن ما كان أحد علته الوصفية لا يصرف مطلقا ما أحد صرفه. عندنا هنا شف فصلي يا صاحي إلى قول السدد. فأصغي يا صاحي إلى قول السدد، هذه المسمعة. فأصغي يا صاحي إلى قول السدد. على قبيس وعلى كل هذا مشهور، هذا هو ولكن أحفظ النسخة وكل جمع ما وكل جمع بعد ثاني ألف وهو قماسي فريق ما لا ينصرف وعسر يا ولد لا تمشي ما لا ينصرف متعبه أسألك فردًا فردًا بمشي لي الفرس يجي لي الفرس ما ينصرف تسأل عن أقسامها وأنواعها وألوانها عندك جواب لكل واحد منها إذا جبت ما أعرف وإلا لا تمشي لا تجري كالفرس حقيق ودكيك نقف هنا حقيق ودكيك حقيق ودكيك كما بيها ترى كما ما لا نصرف متعبه سبعة تمليها ترى تحتاج إلى أكرة يلا ولكن والأمر لك فانظر ماذا تمرين والأمر لك يلا وكل جمع بعد ثانيه ألف ورغماتي فليس يلزم كل ما كان على مفاعلة ومفاعلة سواء كان أول هميم كمسجد ومساجد أو ليس الهميم كدينار ودنانير وكرسي وكراسي ومختي وبخاتي سواء كان لهميم او لم يكن لهميم. واما حواري فهو منصرف لان الرياء دخلت بعد الجمع. واما الكرسي كانت الرياء قبل الجمع كرسي كراسي. واما يماني وشمالي فالالف فيه ليست اصلا للجمع وإنما يبدل من جاء النسبة. يماني شامي أصله شامي ويمني فأبدل من الياء ألفا وليست جاءت للجمع وليس فهو مصير. وهكذا إن زاد في المثال نحو دنانير بلا إشكال. إذا قلت ففعالي المفاعيل كذلك دينار دنانير وأصل دينار دينار بدليل دمه على دناء انهير دنونين وبدليل تصغير على دنينير. وهكذا كرات اصل كرات كرات بدليل دمه على كراريت وتصغير على كريريت كريت الدولة كرات كراريت تمام وتصغير قعيريت. تحفظها ما تقول في أصل دينار لما أصل دينار بالنون وإنما سقلت أبدلوها ياء. وهكذا إن زال في المثال نحو دنانير بلا إشكال. فهذه الأنواع ليست تنصرف في موطن يعرف هذا المعترف. فهذه الأنواع التي مرت سواء كانت معرفة أو نجدة فغير منصرف ارجع إليها ليس فيها العلم احفظها لأن أحد علتها ليس علما فيما ذكرنا إما يكون صفة مترجمة أو ألفة المقصة والممدودة أو العدل والوصف أو العدل وزيادة الألف والنون أو الوصف والعدل ليس فيها العلم. ولهذا سواء كانت معرفة أو نكرة فغير منصرفة. هذا وفي الأسماء ما لا ينصرف. مبتدا وخبر مأذوب. هذا حكم غالب الأسماء. هذا حكم غالب الأسماء. وفي الأسماء جار ومجرور خبر مقدر. ما موصولة ومصولة مبتدا ومؤخر لا ينصرف في الوفاء صلة ما وصفتها. وفي الأسماء ألفاظ غير منصرفة. فجره كنصبه لا يختلف. الرواتفة جر مبتدا على مضاف إليه كنسبه جار ومجرور متعلق بلا يختلف لا يختلف لوفاء خبر المبتدا وجره لا يختلف كنسبه فهو كنسبه صعب التشبيه لا يتعلق في بعض الكتب يقول صعب التشبيه لا تتعلق لأنها في حكم الزائدة حال لا يختلف. حال إذا قلنا حال تعلق ولو كانت حالا لا بد لها من التعلق وجره لا يختلف ولا يختلف كنسبه لا تعلق والنحويين يقولون إن كاف التسليم لا تتعلق لأنها شبيهة بذلك ما أرى وليس للتنوين فيه مرفوع ليس في للتنوين جار ومرور خبر مقدم مدخل وسماع ماخر وليس مدخل كعين للتنوين فيه متعلق بالمدخل مدخل فيه مدخل فيه ويظهر التنوين فيه مدخل نعم نسبه جار ومعلوم متعلق بمدخل شبه أعرفه مضاف إليه الفعل مفعول الشبه من إضافة المصدر اسم المصدر لا مصدر من إضافة اسم المصدر إلى فاعله ونسب مفعوله فينبون هذا اسم الفعل موجود والاسم مصدر عمل الفية باسمه الفعل والشبه اسم مصدر لأنه ليس لنا ثلاثي لأشبه وأسرج وألجم وأفلح أسباب عنده ثلاثي ولا يقال له شبيهة وإنما له اسم مصدر كالشبه والشبه والشبيه اسم مصدر هو مضافة المصدر إذا اسم المصدر إلى فاعله ولا اسم مفعوله اسم المصدر مضافة اسم المصدر اسم ولي اسم مصدر عمل مضافة اسم المصدر إلى فاعله ولا اسم مفعوله الضمير هو فاعله تعليفه اسم المصدر ما لم يجري على غير فعله وهو الذي لا يجري على فعله المعنى هو الذي لا يأخذ حروف فعله بل يأتي ناقصا مثلا اغتسل غسلا حق اغتسالا وغسلا نقص اغتسل غسلا وتوضأ وضوءا حقه توضؤا وصلى صلاة حقه تصلية وسلم سلاما حقه تسليما هذه كلها اسم مصدر ناقص على معروف عند النحويين والصرفيين ولكن في كتب الفقه تقول في كتاب كتاب العالية ولا في كتب الفقه اسم المصدر يحصل بتغيير حركته غسل غسلا مصدر وغسلا اسم المصدر يقول من اين جاء هذا في كتب في المليان غسل بالحركة اسم المصدر انما هو بنقص من المصدر ولكن في كتب الفقه يقولون اسم المصدر يحصل بتغيير الحركة كغسل غسلا وغسل في كتاب العالية ولا في كتاب الإجارة أعجبني في كتاب الفكر المصرفيين يعرفون هذا مع أن الفقهاء مصرفيون هم اسمه الفيل مفعول به الذي اسمه مفعول صفته الذي مستثقل في المبال يستثقل أي يسقل المعنى وسنة وضعيدة تالي لفي المفعل الذي يستثقل أي يسقل يستثقل اللازم لا يغير لشبه الفعل الذي يستثقل وإذا قلنا إنه متعدد يستثقل أي يعده الناس ثقيلا مثاله مبتدا او مضاف الى افعال الخبر في الصفات جار ومجرور حال من افعال مثاله كائن على جنبها في صفاته في صفاته فقوله الاحمر في الشياته وذلك كائن في قوله هذا احمر عندي احمر رايت احمر في الشياته حال من احمر هذا احمر كائن في الشياته أو جاء في الوزن مثال سكرة أبواب جاء لما في الوزن مثال لكم جاء مثال سكرة على كون مثال أو خبرها والضمير مستتر في جاء مثال حال أو خبر جاء مثال لا سكرة مثال قول بين ها؟ جاء ناقص إذا كنا جاء ناقصة مثال خبرها وإذا قلت إنها تامة فهو الحال مثال سكرة مثال سكرة مدبوه على مدبوه سكرة الذي مثل مقصورة أو وزن بسرعة أو مثال الوزن قلت أول أو جاء في الوزن مثال سكرة في وزن قلت أو وزن قلت أو وزن أو جاء في وزن قلت من أول أو وزن قلت أعواد المثال من عطب لذا مضاف إليه ومثاله على وزن أو على مثال أعواد المثال لأنه مذيب وأنته أعواد المعطوف فعلاء فعلاء مضاف إليه وعلى مثال الفاتحة لذيئة العالفة والنم للعالمية وذيئة العالفة والنم الذي موصول صفة تبليغ برف بالجر وأنته مؤنث مبتدا او مضاف اليه فعلا رعي خبر وجود الشيخ المسؤول عن هذا ما يرى فخذ ما انفسك كسكر انا فخذ ما انفسك وذلك كائن كسكر انا خبر انا شيء ذلك الخبر انت المعلوم فخذ ما فخذ في الوفاء ما مصيره ما مصيره مفعول به انفسه في الوفاء فخذ الذي انفسه فخذ لفظا منفوسا فين محمد عوض؟ محمد عوض؟ ايش اصابه؟ مشغول ايش شغل؟ مؤلفات؟ نعم ايه عنده مشوار مع الاهلي مشوار؟ عنده مشوار يا مرحبا عنده حبيبة؟ يا جماعة عنده حبيبة لا بد تشغله ها؟ أو مخطوبة أو حبيبة أي أو أن يفعل أو أفعلها وزن ما تفعلها مضافة على متجفتها أفعلها ما تفعلها على متجفتها كمثل حسنة وأنبياء كمثل خبر وذلك أن كمثل حسنة مضافة على متجفتها ذلك تنسى الممدودة وأنبياء ما تفعلها على متجفتها أوزن مثنى وثلاثة في العريق أوزن مثنى مضاف إليه أوزن مثنى وثلاثة ما تمجوا على متجلي فتاة في العدد جاءوا من حال من مثنى وثلاثة كائنين في العدد حالة كائنين في العدد نعم إذا رأى صرفه ما قطع أحد. ما صرفه ما قطع أحد. استعلية في المضاف ما رأى في الوفائل صرف مفعول به أو مضاف إليه أحد فعل ماخر إذ ما رأى أحد صرفهما أي لأنه ما رأى أحد صرفهما ما زائد إذ ما رأى نافع ما بعد إذا لا بعد إذ فإذا كايدة ما بعد إذا وأما بعد إذ لا آية فإذا كايدة ما بعد إذا زائدة وأما بعد إذ لا آية إذ ما رأى صرفهما قد أحد أعرف ذلك يا ولد كل مضاف إلى مضاف إليه بعد ثاني متعلقكم وكل جميع كائن بعد ثاني وذلك متعلقكم بكائن كل مترشد؟ نعم كل متعلق مضاف إليه طيب بعد ثاني بعد صفة لجمع وكل جميع كائن بعد ثاني بعد مضاف ثاني مضاف إليه ثاني مضاف مضاف إليه هذه بعد ثاني الظرف خبر مقدم المبتدا ماخر وجمع صفة جمع وكل جمع كائن بعد ثاني ألف وهو خماسي وهو حالية ومبتدا خماسي وجمع جمع حالية فليس الفاء لخبر المبتدا ودخلت الفاء لما فيه من معنى العموم وكله فليس ينسل في الوفاء في معنى خبر المبتدا ليس في المد وفعله اسمه هو ينتهي في الوضع خبر واحد ويجمع في معلم في خبر المنتجة وهكذا إزالة المثال هكذا من هكذا المثال إن الجار مر خبر مقدم حال مقدم إن أداة سطي وجزم زاد في المد وفعله هو في المثال متعلق بزادة إن زاد في الأمر فالأمر كائن حسدا وجواب إذا معصوف إن زاد في الأمر فالأمر كائن حسدا له دمامر بذا إشكال نعم وذلك نعم وذلك نعم وذلك نعم وذلك نعم وذلك نعم وذلك الفتى لأنه صفة متعزمة وجلالة على الجمعية بمنزلة التي معنوية ولدمها لما كأنها من بنت كلمة اللفظية ودلالته على الجمعية بمنزلة إلة معنوية وخروجه عن صيغ أحاد العربية بمنزلة إلة اللفظية ولذا كان مقام الإلة هذه آه. الأنواع ليست تنصرف حرف تبريد هي اسم شاهد ما يكون منتجا الأنواع بجل أقبل أصيبة الأنواع ليست في المرء حتى اسمها أنتاب على متأنيس الفائل واسمها هي تنصر في وضع خبرها لست ولست ثم لست وردع مسلسا لا من على ما وجد لست ولست ثم لست وردع لست ولست ولست مسلسا لا من على ما كذبدا ها؟ ليس هي سواء حقت بها التألف فاعل تقول لست لست لست الآن على مسألة الفاعل ما عندها شيء استغلال هذه مسألة استغلالية هذه الكلمة لو لحقتها تقول الفاعل يجد في الأمنها التسليس لولا لولا لست ولست ثم لست وغدا مسلك اللام على ما تجبد آية وهذه الأنواع ليست تنصرف في موطن يعرفها تنصرف في موطن جاء ومرورت بتبلا تنصرف يعرف هذا المعترف يعرف في المضارع المرفوع هذا مفعول مقدم المعترف فعل مؤخر يعرف المعترف هذا الكلام في الكاكا والمعترف هو الذي يعرفه يعترفه ومعترفه مكره يعرف المكره هذا يعرف العارف كأنه أراد بالمعترف العارف يعرف العارف هذا وإذا المعترف هو المكره اعترف بدينه اعترف بحكه هو المكر المعترف ليس العالم والمقصود هنا العالم مع السلامة سبحانك اللهم وبحمدك الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. قال الحريري رحمه الله تعالى: وكل ما تأنيثه بلا ألف فهو إذا عرف غير منصرف. لما شرع يتكلم فيما لا ينصرف وخلق الأبواب ولم يرتبها وإن كان ترتيب أحسن، وكل ما تأنيثه بلا ألف بل كان بتاع التأنيث أو التأنيث المعنوي كمريم وزينب أو بتاع التأنيث كفاطمة وخديجة فهو إذا عرف غير منصرف، وأما إذا نكر فهو منصرفون. رب فاطمة ورب خديجة إذا قلت أي فاطمة وأي خديجة فهو منصرف، وأما إذا كان التأنيث بالألف سواء كانت ممدودة أو مقصورة فهو غير منصرف، لأنها هي التي تمنع الصرف وحدها، والذي يمنع الصرف وحده صفة من تهجمه وألف التأنيث الممدودة والمقصورة سواء كان في حال العالمية أو في حال النكرة. ولذا قال الحريري: وكل ما تأنيثه بلا ألف فهو إذا عرف، وأما إذا نكر فهو منصرف. يقول هذا طلحة الجواد، وهل أتت زينب أم سعاد؟ زينب أم سعاد تقول هذا طلحة الجواد، هذا لما فيه ألف تاء التأنيث، وإن كان المسمى مذكرا طلحة وحمزة وخديجة وفاطمة ونحوها. وهل أتى الزينب للمعنوي مريم وزينب كما قالت الصوفية: خمرية خلقت قبل الكون قبل ميا وليلى وزينب. قالت الصوفية يقول هكذا: خمرية خلقت قبل الكون، هذا نفسه من المشكلة، خلقت قبل الكون، خمريات خلقت قبل الكون قبل ميا وليلى وزينب، جعلهما زينب وليلى مخلوقين قبل الكون، يعنون بهذا محبة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من المشاكل. هذا يشير إلى حديثي في حديث جابر: أول ما خلق الله من نبيك يا جابر. وهذا حديث ضعفه العلماء المحدثين والجماعة يدعمون أنه حديث صحيح. أول ما خلق الله من نبيك يا جابر، ونحن نعلم أن ما خلق الله إما الكلم وإما الماء وإما العرش من هذه الثلاثة، لا نور النبي ولا ذاته، وإنما هو مخلوق من عبد الله وأمه أمنة. لكن في حديث البخاري لما تذكر محله يشير إلى نقل أن نور النبي كان يسري على أجداده، هذه عبارة في البخاري موجودة لكن ما تذكر الباب، أن النبي ينتقل من أجداده من هناك إلى هناك إلى هناك حتى وصل إلى عبد الله. حافظ البخاري نفسه، ما البخاري البخاري نفسه. لا النور ينتقل من هناك كما يقول الصوفية، ينتجون تعالى أول في ظهر آدم ثم قال له يا ربي اجعل لي في يدي حتى أراه واجعله في أصابعه ثم انتقل إلى ولده فلان إلى فلان فلان ولا يقولون هذا الصوفي هذه رائحة في البخاري لم أتذكر معلمه حديث البخاري نفسه البخاري حكاية تقول هذا طلحة الجواد وحمدت زينب الأمس عاد لا تقول زينب وإنما هي زينب تقول هذا طلحة الجواد أو جواد جواد جواد من المبالغة ما فيه إشكال وأما إذا قلت الجواد رجل جواد أي سخي ووسو ويحق أن يكون جواد تقول هذا طلحة الجواد وهل أتى زينب أم سعاد جواد إذا قلت سعاد تجي ساكن سعاد ما يرى وإن يكون مخففا كداعدي وإذا كان المؤنث المعنوي ثلاثيا ساكن الوسط كهند ودعد فاصرف إن ستكسر في سعد والمنع أحق يقول ابن مالك في ألفيته والمنع أحق ويجوز لك في هند ودعد الصرف وعدم الصرف وأما عدم الصرف لأنه مؤنث وعلم اجتمع فيه علتان التأنيث المعنوي والعلم وأما الصرف لأنه ثلاثي ساكن الوسط ففيه خفة ما هذا وأجري ما جاء بوزن الفعل مجراه في الحكم غير فصلي وأجري في غير في منع الصرف مجراه مجرى ما كان العلمية مع التأنيث إذا كان مع العلمية وزن الفعل سواء كان على أفعل كأحمد أو تغلب أو يشكر أو يغيتر وأحيمر وليس وزن الفعل على وزن أفعل وإن كانت عبارة الألفية تلهم ذلك الألفية عندك؟ نعم ما فيش عبارة الألفية تلهم ذلك وزن أفعل وليس كذلك فهي معترضة الألفية ألفية ابن مالك ركيكة المسالك وصعبة للدارك أين يا شيخ قطعت فيها رشته عن ذلك ها؟ ليش عندك قطعتها من أول ليه خلق هكذا هل ينتج خلقت نعم هو الكتابي لما أتعبت الطلبة فقال له لي أي قال أي ينتج خلقت كتابي أي ينتج خلقت ايه فقولهم احمد مثل اذهب وقولهم احمد في وزن مثل اذهب واحمد كيل انه ماخوذ من المضارع وكيل انه ماخوذ من اسم الفاعل لانه حمد فهو احمد وسود فهو اسود وحمد فهو احمر ماخوذ من هناك وقولهم تغليب مثل تغليب مثل تغليب في كونه مبدوعا بالتاء وتشكر كذلك لم ينصرف معرفا مثل زحل. ومن مواضع الصرف العدل سواء كان عدلا تحقيقيا او تقديريا. والعدل التحقيقي هو الذي نظرك في العدد من واحد الى عشرة بفعال ومفعل، هو عدل تحقيقي. واحد موحد صنع مصنع ثلاث مثلث رباع مربع وصحيح انه الى عشر ومع عشر، هذا عدل تحقيقي. وأما عدل التقديري فإنه وجد في 15 كلمة أو 16 ولم تجد على ذلك، وهو ما جاء على وزن فعل كزفر وعمر وزحل وهبل وذهب ذلك. لما وجدوا هذا الاسم غير منصرفين حكموا عليه بالعدل ولم يجدوا غيره، وليس عجم حتى يقول عجمي، وليس مؤنث حتى يقول مؤنث، ولم يجدوا شيئا. ولكن لا يمنع الصرف بدون مانع، ولذا حكموا عليه بأنه معدول أم فاعلة، عمر أم عامر، زفر أم زافر، زحل أم زاحل، ونحو ذلك. سمع 17 أو 14 كلمة على هذا الوقت. وإن أدنت فائلا إلى فعل لم ينصرف معرفا مثل زحل. وإن أدنت فائلا إلى فعل، إذا عدلت إذا غيرت وبدلت أو حولت فائلا إلى فعل لأن لا يشتبه اسم الفائل بالعلم، لم ينصرف معرفا. زاحل زحل، زحل شرى مريخه من شمسه فتداهرت لعطارد الأقمار وهي كوكب على ما يدعمون في السماء السابعة، ونحن لا نقول في السماء السابعة، كل الكواكب فوق السماء الدنيا تحت السماء الدنيا، وهم يقولون زحل فوق السماء السابعة، لا ليس له دليل. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، والله يقول كل الكواكب زينة السماء الدنيا، لا في الأرض ولا في الكرسي ولا سبيع ولا سبيع ما في. والجميع المفسرين لو شفت يقولون زحل شرى مريخه من شمسه وهكذا يرتبونها، زحل أعلى مشتري، زحل شرى مريخ شمس طارد وقمر هكذا، زحل شرى مريخه من شمسه وتداهرت لعطارد الأقمار. وعلى كل حال هذا غيب، إنما فعلوه بالوهم ولم يحققوه. وكذلك هذه الآلة، هذا التلسكوب، التلسكوب أو المجهرة كشفت العالم كله. التلسكوب النقطة تجعل هذه الجمل، النقطة المجهرة، الكواكب كلها في عيننا صغيرة، وهذا التلسكوب يجعلها صغير كبير. والأعجمي مثل ميكائيل كذاك بنت مثل إسماعيل. والأعجمي إذا كان والأعجمي مثل ميكائيل وعزرائيل وأسرافيل وجبرائيل وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، كل أعجمي، لأن رغم كلام العجم على الطول شرطه أن يكون منقولا من اللغة العجمية للغة العربية حال كونه مع العلم بدون أن تستعمله العرب قول العلمية. وأما إذا استعملت العرب قول أن يكون علما كاللجام بمعنى اللجام يمضى إلى أنت كاللجام استعملت العرب في التسمية وفي الجم وفي وفي ثم لو كان علما فهو منصرف أشرته أن يكون منقولا أول الأمر إلى العلمية وثاني أن يكون زائدا على الثلاثة وإذا كان ثلاثيا ساكن الوسط كنوح ولوط وشيث فهو منصرف عند بعدهم بخفته بكونه ثلاثيا ساكن الوسط وإن كان محرك الوسط مع كونه ثلاثيا فهو غير منصرف كلمك لمك أبو متى يونس بن لمك ولا ما قاف بالكاف لمك فهو عجمي متعرف الوسط فهو كسكر غير منصرف سكر العالمية وتأنيث المعنوية غير منصرف لمك ذلك للعالمية والعجمة وأما إذا كان ساكن الوسط كنوح وشيس ولد فهو منصرف وإن كان عجميا وعالميا ولا جميل مثل متعيلة كذاك في الحكم وإسماعيل هو عدم صرفي وهكذا الإسماعيل حين ركب وهكذا الإسماعيل حين ركب على القول بأنه معرب وأما على القول بأنه مبني فلا إشكال فلا يدخل في هذا إلا إذا كان آخره ويه فإن كان آخره ويه كسيب ويه ونفت ويه ومار ويه كيف صحيح أنه مبني لأن الويه من أسماء الصوت نفت ويه نار ويه سيب ويه وكان الحريري له تلميذ يسمى نار ويه وكان الحريري شديد الغضب صاحب هذه المرعى وينادعه هذا الرجل في مسألة في كل مسألة كان ينادعه وقال له في الآخر أحرقك الله بنصف اسمك دعا عليه ما هو هذا الرجل سافر منه ودخل في إيران ولا في سوريا روسيا ونام في بيت واحترق البيت واحترقه أحرقك الله بنصف اسمك ما هو سير الباب عليه سير الباب صلاح عليه لعنه هو وكان يقول مجاب الدعوة هذا الرجل قليل نعم وأنه سيء الأخلاق وما عنده يورن يقولون كان عنده جميل وهكذا اسمه بالمؤدي خير من أن تروا تسمع بمؤيدي خير من أنت يا آية وهكذا الإسماني حين ركب كقولهم رأيت معدي كذبا ومعدي كذبا تكتب الياء مع الكاف إعلاما بمزج الكلمة ولا يكتب الياء وحده وإنما تكتب مع الكاف معدي كذبا وبعدهم يقول معدي كذبا وهكذا قالي كذا يعني لا نصل الياء بالكاف لا نصل الياء بالكاف وسيلها سيل في الخط ومن سيلها معدي كلمة لا بالكاف تكتب مع الكاف لا لا مع الكاف تكتبها لأنه علامة على مزج الكلمة هو فصلها فصلها هو ومنهما جاء على علانة على في فوق أيه جاء ثلاثة ومنهما جاء على فعلانة على اختلاف ذائه أحيانا ليختلف الكسر كان حتى أن تختلف فتحة للتواضع للتواضع يخدع الكسر ومن ما جعل فعلان بكسر الفاء وضمها وكسرها إذا كان علما، عثمان من المضموم، مروان من المفتوح، كرمان من المكسور، هذا إذا كان في العالم موجود الثلاثة. وأما إذا كان في الوصف ليس إلا فعلانة، وأما فعلانة لم يجد في كلام العرب وصف جاء على فعلانة، وأما فعلانة فإنه تلحق التاو كعريانة عريانة فهو منصرف، بقي فعلانة فقط في الوصف، وأما في العلم فثلاثة واحدة فقط فعلانة فقط، والضم تلحق التاو فهو منصرف، والكسر لم يجد في كلام العرب. قول مروان أتى كرمانا رحمة الله يا لا عثمانا، ما هذا مروان أتى كرمانا، كرمان بلد معروف، هو في جلال في الجمهورية الإسلامية. وهذه إن عرفت لا تنصرف، شوف معي كلمة شوف شوفها مكتوبة متصل بالتاء حتى متصل خسرة متصلة متكية شوف بهذه هذه هذه كلمة معدية كلمة فهذه إن عرفت لا تنصرف، هذه كلها إن عرفت، هذه الخمسة التي عدها إن عرفت لا تنصرف، وإن نسيت تنصرف، ما أتى منكرا منها صرف، لأن أحد علتها العالمية إذا نكر لا تمنع وحدها، العدل والعجمة وزيادة ذلك ظن ووزن الفعل وغير ذلك، تأنيس تأنيس تركيب تأنيس عجمة لا ذلك وزن والعدل وزن الفعل، هذه كلها أحد علتها العالمية، وإذا انتفت العالمية أصبحت منكرة. مرحبا. وإن أراها ألف ولام فما على صريبها ملام، وإذا دخل على الألف واللام فما على صريبها ملام في المساجد، وكذا إذا أضيفت في أحسن تأويل موجود موجود. وهكذا تصرف بالإضافة لو سخاء بأطيب الضيافة بأطيب الضيافة وهكذا في الإضافة وجر بالفتحات ما لا ينصرف ما لم يضف أو يكون بعد حدر يضيف أكلة من مالك. وليس مكروها من البقاع إلا بقاع إلا بكاء جئنا في السماء. ولما انتهى الكلام على ما لا ينصرف استطرق الكلام على أن أسماء البلدان وأسماء المكان ونحو ذلك، فإنه أراد أن يتكلم من حكمها فقال، وهذا بالاعتبار اعتبار أمور اعتباري، لأن المكان إذا أردت البقعة فهو غير منصرف، وإذا أردت بالمكان فهو منصرف، وإذا أردت بالكبيرة الكبيرة فهو منصرف، وإذا أردت بالحي فهو منصرف، حي فلان في منصرف، كبيرة فلان غير منصرف، بكعة فلان غير منصرف، مكان فلان منصرف، فهو بالاعتبار. أليس مصروفا من البقاع إلا بقاع في السماء؟ في السماء نعم، لأنهم ربما غالبا يعتبرون البقعة والقبيلة مثل حنين ومنا وبدر، حنين تعرفها بين الطائف ومكة، ومنا تعرفها في أيام الحج، وبدر كذلك، أنت ما شفت البدر، أنا شفت من زمان حين كان الطريق من هناك، طريق في المدينة كان في هناك، كنا ننزل هناك أو نشرب من مائهم ونصلي ركعتين في مسجدهم كنا نمشي هنا. أما اليوم تركوها الطريق مكفل لعله طويل هذا ما أود. أما اليوم مستجيب فواسط ونابط وحجري وحجري وحجري ودابك وواسط هذا في الشام كلها حجر حجر في خلاف كتاب الحجر تكلم ابن بيدوري في كتاب الحجر في سنة السجائي كل ما جاء على حجر جمع هناك حجر حجر إسماعيل حجر للمنع حجر لكذا هي جمع بأنواعها هناك شرح السجاء بيدوري وجائز في سنة الشهر الصليف يصرف الشاعر ما لا ينصرف وجائز في سنة الشهر الصليف أي المائل أعد ذكر نعمان لنا إن ذكره والمسك ما كذبت ويتضوع لضرورة النازم يجوز صرف ما لا ينصرف سواء كان صرف بانكسار أو بعدم الانكسار إذ ذكر نعمان لنا إن ذكره هو المسك ما سرطه يتضوعه قيل إنه أراد به الشافعي أبا حنيفة وقيل إنه ليس للشافعي وإنما هو لسائر من الشباب يريد به النعمان ملك العرب لا أبا حنيفة فوائد يكون هكذا يقول بعضهم إنه قال شافعي في مدينة أبي حنيفة أعيد ذكر نعمان لنا إن ذكره هو المسك ما كررته وتدوره وقيل إنه ليس للشافعي وإنما هو لشاعر آخر يمدح به نعمان ملك العرب نعمان بن منزل وكل ما تأنيثه بلا ألف كل مبتدا مرفوع علامة رفع ضمة جاءها باب موصولة أو موصولة في محل جر مضاف إليه تأنيث مبتدا مرفوع مضاف إليه تأنيث بلا ألف جاء ومر خبر مبتدا وجملة مبتدا خبر صلة موصول لا محل له من الإعراب وكل الذي تأنيثه محقق بدون ألف فهو الفهو رابطة لخبر المبتدا لما فيه من معنى العموم وابن الغائب ما يكون مبتدا من جهة الفك إذا عرف مجرد مضمن إذا مضاف عرف في الوضع فهو نائب المضاف لإضافة إليه فهو إذا عرف غير منصرف خبر المبتدا اللي هو وجمة المبتدا والخبر خبر المبتدا الأول جمة كبرى في ضمنها صغرى هذا واحد أو إذا عرف وجمة إذا معتمدة على هذا الكون وجوابها محذوف دل على السابق إذا عرف فهو غير منصرف أو تقول فهو إذا عرف فغير منصرف تجعل جواب إذا من في الفتوى جوابها خبر هو وجمل خبر كل جمل بجمل جمل تحت جمل إذا عرف جواب إذا من فلسفتها جوابها خبر المتلد هو وجملته هو من متلد وخبره خبر كله جملة كبرى في ضمنها صغرى لا كبرى ولا صغرى من الله فهو إذا عرف غير منصرف غير خبر منصرف مدبر أنت ما سمعتني ما تفهمت ما سمعت أنا عندي خورة أنا قلت لك إيش قلت لك إيش قلت لك في غير المنصرف أنت غايب فهو غير منصرف إعراب واحد هو مبتدأ غير منصرف خبر وجمله خبر كله هذه واحدة أو فهو غير منصرف فغير منصرف جواب إذا وجمله إذا من فجأة جوابه خبر هو وجمله خبر كله وعلى الأول الجملة إذا معتمدة بين المبتدأ والخبر. مرحبا. تقول هذا طرحة الجواد. تقول في الوفاء الغير أنت هذا طرحة الجواد مقولة من سماكي وإن لا تصغرابي هذا اسم إشارة إشارة بهذا المفهوم المذكر في بعض الوفاء المتدرب من الجواد تكون طرحة خبر مقدمة دارة الجواد الجواد صفة تبع بالرفع وجمت في محل اسم مقول وهل أتى زينب أم سعاد هل استفهامية أتت في الوفائل أتى زينب أتى التكاء توقيفة أتت وقيفة الألف التكاء الساكنين أتت أتى على متنس الفائل زينب فائل مرفوع أم سعاد أم حرفات سعاد معطوف بزينب وجملة في الوفائل في محل النسب معلق عنها العامل لأن هال لها الصدارة تمنع القول عن العمل في قولك أتت وإذا علقته وهل من المعلقات الخمسة أو الستة معلقات التي يمنع العمل وبعدهم يقول إن هذا لا يسمى معلق إنما معلق في أفعال الكلب وتقول ليس ما قلنا عند سليمان تقول بدون شك من أفعال الكلوب وكتز النجعل تقول أولي مستفهما به ولم ينفصلي ألفية المعارض وعند سليمان مطلقا سواء كان بصفة مدارة أو تقدمه هنا استفهام أو لم يكن نحو قرن الشيطان آه وهل أتت زينب أم سعاد ما أدوه مرفوع وإن يكون مخففا كدعدي إن ألا تشد وجزم يكون فيه شد واسمها هو مخفف خبرها كدعدي كجار ومرور خبر المتجم وذلك كأن كدعدي جاب إذا مخف أو جي فصيفه الفاظ جواب إن إسريفه في الوفاء ومفروض به وجنة المال الجزوي جواب إن إن شئت إن ألا تصدق وفي سعافي المز التاء فاعل إن شئت فصيفه إن شئت وجواب إذا محذوف وجواب إن محذوف إن شئت فصرفه كصرف التعدي إن شئت فصرفه كصرف التعدي فصيفه إن شئت كصرف التعدي تقدم الفاء ذاك أخذ جوابه هذه الثانية عجب جوابها شتيتين وإن يكون في شتية فصلوا جوابها إن شئت شتية تحتاج إلى الجواب كمان وتقدم لها الفاء فصرفه إن شئت إن شئت فصرفه كسب سعد نعم هذا وأجري ما جاء بوزن الفعل أجري فيه أمن وإنه لحسها في الله وهي الذي جاء بدليل الكثرة وفعل أنت ما موصلة ما موصلة على اسم فيه جاء في ذمات واسمها هو بوزن جاء ومن خبرها وأجري الذي جاء بوزن فعل وأجري لفظا جائيا بوزن فعل مجراه ظرف متعلق بأجره مجرى مدافع مدافع في الحكم في الحكم متعلق بأجره أجره في حكمه بدون فصل بغير فصل بغير جار متعلق بأجره غير فصل مدافع أجر بغير فصل لأن الجار والمريء تعلقان إذا كان معناهما ولفظهما متعلق وأجر في الحكم في واحدة ب سامية سعيد سمين؟ نعم ها؟ مجراه في الحكم مجراه صفوة وأجري في الحكم الباء وال والوزن الفعلي مجراه ها؟ مجراه نعم أجعله على مكانه نعم فقولهم أحمد مثل أذهبوا فقولهم تلهم ضافره هذا أحمد عندي أحمد وهو نحو ذلك وجملة مقول يقول أحمد هذا أحمد عندي أحمد مقول قال وخبر متلا جيب وقولهم تقلب مثل قبرهم كقولهم فقولهم أحمد أذهبوا خبر الدولي نسوا خبر المتدى أذهبوا مضاف المحكي وإن لا تأكل الرابي ويقول قدر الله تقول مثل قولك أذهبوا مثل قولك أذهبوا أذهبوا في المضاف المرفوع وفائروا هذا هو الدمية ما اسمه قول قول مقدر مثل قولك أذهبوا مرابا وقولهم تغليب مثل المتدى المتدى تغليب خبر المتدى المعزوب هذه هي تغليب أو رأيت تغليب والدمية ما اسمه قول مثل خبر المرفوع تذهبوا مضافة المظلمة تذهبوا مضافة المظلمة أو موقول المقدر من ثم أحجي وإن عدلت فائلا إلى فعل إن عدلت فائلا إن عدل في المظلمة يجب في جلسة أتى فائل فائلا ما فعل عدلت إلى فعل متعلق بعدلت لم ينصرف معرفا لم حرف نفسنا قلبين وجزم ينصرف المقدر المظلم بلم وعلامة جنس في المعرفة وجملة لم من فلسة جوابها وجمة لم لم ينصرف في محل جزم جواب إن وإن تكون وإن عدلت فائلا إلى فعل لم ينصرف اسمية طلبية وبجامد وبما وبلم وبكت وبالتنفيس الذي يجب عليه رابطة اسمية طلبية وبجامد وبما وبلن وبكد وبالتنفيذ وبلا وبلن وبكد ليست فيه لم لم ما فيه ولذا المجهول جوابها بدون رابطة لما عمل جملة فيما يجزم جوابه إن ثم صريف معرفا معرفا على كوني معرفا مثل زحل وذلك مثل زحل أقصد مثل زحل مثل مضاف زحل مضاف له على مضاف الفتحة لأنه اسم غير منصوب على العالمية والعدل مثل قبل المتدى المحذوف المتدى المحذوف وذلك مثل زحل ولا جميل مثل ميكائيل هذه الأسماء موجودة في مكة نعم شيخ اسمها؟ اه نعم موجودة؟ من مصر من مصر؟ اه رأيت مع الطلبة في مع الشيخ علي اللي يجي من السبع رأيت ان جابوا هذا اه جابوا لهم من مكة من مصر؟ ايه كل هذا اه احسن له الباقي شرح محمد أمان وقاتل الوفية وشيخ ما في يا شيخ وقاتل الوفية ما في أحد الدكاترة عندنا صح؟ أنا كنت اشتريت قبل 3 سنين من مكة قبل 3 سنين الآن ضاع منا ما موجود أوله نجم وعنده شرط عبد الحاج الأبياري عبد الحاج الأبياري مواكب العلياء سوف كواكب الدرياء فالدرياء هكذا لهذا؟ لا لا بنفسه نزمه عشرات الدرياء نزم أولا مسوغات الابتداء ينزمها المغيرة صيغة نحو 80 تجن وذكيمة يعدها نحو 80 بالنزم ومسوغات بالنزم بعده رجل بعده خفيف وبعده طويل وبعده مخربته في ضبط كمان ضبط الاشياء في ضابط وكيف فقد هذا الكتاب هو انفع لكم عبد الابياري مالفه عبد الهادي الابياري مالفه ها عجمي مالفه ولا عدمي مثل مكايلة مثل ذلك مثل مكايلة مثل مدى مكايلة مضافة على مثل الفتح على مثل نسل معنوية كذاك العجمة كذاك بحبه كذاك جاء ومعه خبر المتجع والعدمي كذاك فهو جاء ومتعلق ما تعلق بالجاء ومعه كبير والعدمي كذاك العدمي كذاك في الحبل واسماعيل واسماعيل ما تمرفو على مثل الفتح نعم لحمية النسح والعجمة وإسحاق ويعقوب وإبراهيم. يلا. وهكذا الإسمان حين ركب هكذا جاء المرفوع المقدم على الإسمان المتقدم المؤخر حين الرفع متعلق بما تعلق به جاء المرفوع قبله حين مضاف ركب في له ونائب مضاف الإضافة حين إليه أي وقت تركيبهم لقولهم رأيت معدي يكربا معدي كربا يا كريم كربت معدي كربا يا كربا لما رأوه أنها مكتوبة على الكف يقول يا كربا كل واحد يقول معدي كربا معدي كربا لا لا غلطوا معدي كذب كالي كذا غلطوا معدي كذب وكالي كذا كالي كذا كذلك رأيت في الوفاء معدي ما في ذو منصوب يخيب معدي كريبا يخيب أهلا لا سمع مرة من الله يقول يخيب لا يقول يخيب معدي كريبا ما في ذو منصوب وعلم رأيت معدي وعلمة منصوبات مصارة ولا من أول للعلمية والتركيب ومنه ما جاء لا فعلانه من جاء ما خبر مقدم ما موصولة ما موصولة ما المتدوم آخر جاء في الوفاة شلطة جاء لا فعلانة على عفو جاء فعلانة ما يجب على وعلى متجاه الفكة وجمة الجاء ما يمتعلق يسرة لما وصفتها ومنه الذي جاء وزن جاء على فعلانة ومنه وزن جاء على فعلانة الجار مرو خبره جاء وجلة جاء من اسمها وخبرها صلة معه والجار مرو خبره مقدم على اختلاف فائه أحيانا على متعلق جاء بجاء على بمعنى مع هنا على اختلاف أي مع اختلاف معه بمعنى ماذا شيء؟ بمعنى مع الضفير؟ الجار مرو المعنى غير يا رب غير معنى بمعنى مع ولكن الجرم غير على اختلاف جرم مر متعلق بجاء غير مضاف الى مضاف ومضاف اليه احيانا منصب المضاف الى غير متعلق بجاء جاء احيانا اكثر هذا تاكيد ومن ما جاء على اختلاف فهي عرفنا احيانا لا يحتاج فهو تاكيد يقول مروان أتى كرمانا تقول فيه وفائل مروان أتى كرمانا مدرقا وين أتى كرابي مروان مبتدا مرفوع من أول عالمية وديعة العرف والنون أتى فيه وفائل كرمانا مفروض المنصوب ولا من أول عالمية وديعة العرف والنون ورجمة كمال الخبر مبتدا أتى ورحمة مبتدا الله مضاف إليه رحمة الله على عثمان على فجر عثمان مجرم بي على وعلى متجر الفتح للعالمية وجهات رائج والنون أرجع وما يخبر المبتدع ورحمة الله نازلنا على عثمان رحمة الله نازل على الخبر شيء نعم فهذه إن عرفت لا تنصرف أبطل من ذهي سمعت لها في المبتدع من إجابتك ذهي سمعت لها في المبتدع من إجابتك عاحب تنبيهن اسم الإشارة هي هي هي هي فعل فسيئة إذا علمت مع مرة من أن العالمية كذا وكذا وكذا وكذا وكذا فهذه أقول لك هذه هي في معرفة المتدعى من إجابتك إن على سفت وجد من عرف في الماضي مع الجد من فلوسك حتى وعلى متنس الفاعل وفعلها هي لا تنصرف إن عرفت لا تنصرف لا نافية تنصرف لمضارع مرفوع وعلامة رفعه إن عرفت لا تنصرف في المضارع مجرم بإن على أنه جوابها اسمية طلبية وبجامد وبما وبين وبجد وبتجد ما فيش لا ما فيش لا يحتاج إلى فعل رابطة تنصرف المضارع مجرم على أنه جواب إن لا تنصرف لا وجملة علم في ذلك أجابها في محل رفي خبر مبتدا لهذه تنصرف؟ لا نافية ما عندها عمل. جملة تنصرف بشيء؟ جملة إن من في ذلك أجابها خبر مبتدا لهذه فهذه إن عرفت لا تنصرف خلاص ما تتجد خبر وما أتى منكرا منها صريف الله واجبة ما في معرفة متجامة من إجابة حتى في الوفاة سورتها منكرا حال وما أتى منكرا منها متعلق بأتى صرف في لهو نائب خبر المبتدا لما والذي أتى منها منكرا فهو مصروف المعنى وإن أراها ألف ولام إن ألا تسد في المعرفة من في الوسط أرى في الماضي معدن في الوسط أراها مفعول مقدم أيهم فعل مؤخر وجبت ولا معطوف إذا كان الضمير مفعول ضميرا متصلا يجب تأخير فاعله وإن أراها ألف ولا مفعول مقدم وجبا فعل مؤخر وجبا ما أرى فما على صارف الجواب إن ما على صارفها ما نافية على صارفها جاب من الخبر المقدم ما لم يمتدى مؤخر وجمة المتدى وخبر في محل رفي خبر المتدى فما على صارفها ما لم وجمة في الوصارف ما لجزم جواب إن وإن على ألف ولام فما على صارفها ملام مبتدا مؤخر على صارف خبر مقدم وجمة المال جزم جواب إن فما ملام على صارفها ما نافية إن أعملتها عمل ليس على قول من يجيد تقدم خبرها على اسمها ما جاءوا من الخبر المقدم اسمها مقدم خبرها مقدم وملامه اسمها مؤخر وإن قلت إن أنها ضعيفة لا تعمل في المخرط يتقدم اسمها خبر هذا لأنها ضعيفة تقوى جاءوا من الخبر المقدم ملامه تبع مؤخر وإن دعوت على قول الكفيين إن الجار والمجرور يعمل كالفعل لتقدم النفي عليه الجار والمجرور متعلق مستقرة ما لام فعل مستقرة أو فعل بالجار والمجرور باعتماده على النفي مذهب البصريين والكفريين وإذا لم يتقدم نفي مذهب الكفريين وهنا تقدم نفي صحيح خلص ايش الباقي هكذا تصرف بالإضافة هكذا جاء متعلق بتصرف تصرف في له ونائب بالإضافة متعلق بتصرف متعلق بتصرف تصرف بالإضافة نحو سخابي أطيب نحو ذلك نحو أرسل نحو نحو مضاف سخابي أطيب الضيافة مضاف إليه مجهو محكي أو مقول مقدر من ثم محكي وإن أردت سخابي سخابي لماد من فتاة مقدرة من عمد التعذر وفعله هو لأطيب البواح في الجنة أطيب مجهو من بعد جاهو مجهو متعلق بسخا أطيب مضاف الضيافة مضافة على تلك المدرة عن سابقة الوقت وصرف لإضافته وليس مصروفا من البقاع ليس في المات ناقص مصروفا خبر أبو قدم مصروفا من البقاع حال من ال حال من الضمير المستتر إلا بكون إلا إذا تواصل بكون اسمها مؤخر وجوبا لأنها محصور إذا حصر اسمه باب كان او جنة او ونحو ذلك اذا كان محصورا ينبغي ان يتاخر محصور عليه يتقدم وليس بكاء الا مصروفا من المعنى وليس مصروفا من البكاء الا بكاء هي محصوره واذا قدم خبرها لانه لما كان خبرها محصورا اسمها محصورا قدم خبرها من هذا قاعدة قاعدة ما هي قاعدة القاعدة لأن المحصورة بإلا ينبغي أن يتأخر إذا كان اسم سواء كان اسمها او خبرها. وهنا المحصول خبرها اسمها لان المحصول بإلا. يعني اسمك انا واخواتي يا شيخ. كانوا واخواتي وادرى بها. تقدم الخبر عليه. لا بقاع جئن في الزمان جاء في ماذا النون على مطلوب ضمير الغائبات في محل رفع فاعل والذي يدعنا جئنا ضربنا النون فاعل بالسماء متعلق بجئنا وجملة جئنا من الفعل والفاعل صفة بكاء إلا بكاء جائية إلا بكاء جائية في السماء يعني صفة لمن شئ صفة بكاء في السماء متعلق بجئنا وذلك مثل أكثر مثل مضافين مضاف إليه ومن المعطوف كعزور وبدل المعطوف وواسط المعطوف معطوف معطوف ما في سعجة وجائز خبر مقدم عند الجمهور في صنعة متعلق بجائز أو متبعون على قول الضعيف نعم لأن المصدر من أن وأن في قوة الضمير فهو أعرف المعارف على أن يجوز لك مصدر أي صفة لأن المصدر من المسبوك من أن وأن فهو في قوة الضمير ولا ينبغي أن يكون هو المبتدأ أعرف المعارف العرف هو الذي يكون مبتدأ جائز في صنعة الشيء الصالح. أيوه. وجائز في صنعة الشيء. جائز خبر مقدم في صنعة متعلق بجائز في صنعة متعلق بالصالح صفة له أي المائلة. أن يصرف الشاعر ما لا يصرف. عن حرف نصب ومصدر يصرف المضارع المنصوب بأن الشاعر فاعل وجملة الفعل والفاعل صلة أن وصلة في تعليل المصدر مبتدأ مؤخر. صرف الشاعر ما لا ينصرفه. صرف الشاعر هذا هو الواجب عند الجمهور لأن المصدر من أن وأن في قوة الضمير لأنه مضاف إليه صرف الشاعر ما لا ينصرف ما مصرت من وصفة ما ينصرف ما ينصرف إلى وصلتها الذي لا ينصرفه وصلى الله على سيدنا محمد سبحانك اللهم وبحمدك وليس مجرى من أي بجاهي أي أي اسمع وين اسمع إلا بكاء جئنا في سماعي هذا غير يا شيخ وش هو إلا بكاء هذا غير إلا بكاء جئنا في سماعي ويحق أن يكون بكاء وليس مصر خبر مقدم بكون اسمها مؤخر محصوب إلا ولذا لا يكوى لا يكوى إلا بكاء وين اسمها كله لو وين اسمه ليس لو رفع مصروف لا مصروف وليس مصروف من بكاء إلا بكاء ولم يرى في باب ليس نسم الاسمين وإنما رؤى في باب إن حراسنا أسجى في باب إن وفي باب كان لا إن حراسنا أسدى تنسب الاسمين وأما ليس وكان لا مع السلامة